بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول تكفير الحج والعمرة للذنوب والخطايا. لقد ذكرت ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الصحيحين أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. السؤال هنا: هل الحج والعمرة يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر، أم أن الحديث عن الصغائر فقط؟ هل الحج والعمرة يسقطان الحقوق، سواء حقوق العباد أو حقوق الله عز وجل؟ واحد كان مدين راح حج، عندما رجع فين الدين؟ قال أنا حجيت، والحج أسقط عن الديون. تمشي الدنيا كده؟ طبعا لا، ما تمشيش قطعا. فيعني من المتفق عليه عند أهل العلم أن الحج والعمرة لا يسقطان الحقوق ولا التبعات. الحج له فضل عظيم جدا، العمرة كذلك، تمحو الذنوب، تكفر السيئات، لكن هذا لا يعني إسقاط الحقوق الواجبة، سواء أكانت حقوقا لله تعالى أم كانت حقوقا للعباد. واحد عليه زكاة ما أدهاش، الزكاة بقيت دينا في ذمته، لو حج 20 مرة لا يزال مطالبا بأداء دين الزكاة. واحد عليه أيام يعني قضاء لابد أن يقضيها من شهر رمضان، فمهما حج فإن حجه لا يسقط عنه هذه الحقوق التي لزمته ووجب عليه قضاؤها حتى تبرأ بذلك ذمته. لو كان قد ظاهر من زوجته ولم يقف عند حدود الله عز وجل وغشي زوجته قبل كفارة الظهار، لا تزال الكفارة في عنقه، لا يزال مطالبا بها. لو أنه القاتل، لو قتل وذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة، القتل لا يسقط حق أولياء الدم، الحج أو العمرة لا يسقط حقوق أولياء الدم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قتل تتعلق به 3 حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق لأولياء الدم، وحق للمقتول نفسه. حق أولياء الدم يسقط بالاستيفاء أو بالعفو، العفو مطلقا بلا مقابل، أو العفو على الدية، يعني إذا رضي أولياء القتيل على نحو ما فقد برئت ذمة القاتل من هذه الناحية، لكن يبقى حق الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي تسقطه التوبة. ويبقى حق القتيل، القتيل اعتدي عليه، أزهقت روحه، ذهب إلى ربه، لم يستوفي بنفسه حقه، هذا لا يزال له حقا عند القاتل. فإن كان أولياء الدم قد استوفوا حقوقهم أو تنازلوا عنها وتاب القاتل توبة بينه وبين الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يرضي عنه المقتول يوم القيامة، الله جل وعلا يصلح بين عباده يوم القيامة. من أدى الحق لأولياء الدم وأدى حق الله جل وعلا بالتوبة، فإن الله جل وعلا يرضي عنه أولياء يرضي عنه المقتول يوم القيامة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: القاتل إذا كسرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول أو يعوضه الله تعالى من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحة. وقد سئل رحمه الله في من ترك الصلاة عامدا أو غير عامد ووجبت عليه الزكاة فلم يزكي وعق والديه وقتل نفسا خطأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهل يسقط الحج عنه هذا كله ويسقط عنه مظالم العباد؟ فقال: أجمع المسلمون أنه لا يسقط حقوق العباد كالدين ونحوه، ولا يسقط ما وجب عليه من صلاة وزكاة وصيام وحق المقتول عليه وإن حج، والصلاة التي يجب عليه قضاؤها يجب قضاؤها وإن حج، وكل هذا باتفاق أهل العلم. يبقى نرتب المسألة مرة أخرى: الحج والعمرة يكفر الصغائر قطعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ورد أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الكلام ده مهم نتدبره، لأن بعض الناس مصر على معصية الله عز وجل من قبل الحج ومن بعده، يتعامل بالربا من قبل الحج ومن بعده، ذهب إلى الحج وفي نفسه استدامة هذه المعصية ونية عدم التوبة منها. اللي بيشتغلوا في الفن الرقيع والهابط ويعمل عمرة في رمضان أو حج كل عام، الحج السياحي كل عام ونحو ذلك، لكنهم لا يزالون مستديمين هذه المعاصي، مصرين عليها، عازمين على عدم التوبة منها، لا تزال المشروعات مفتوحة والعقود التي وقعوها على هذه الأعمال الهابطة قبل ذهاب من الحج قائمة ويستكملونها بعد مجيئهم من الحج. الدنيا ماشية يعني، ما فيش حاجة واقفة، فقط هو وصاني كده أدخل الحج أو أدخل العمرة. الحج عمل صالح والعمرة عمل صالح، لكنها لا تكفر ولا تمحو الإصرار على المعصية. ينفع الحج؟ ينفع، بس ينفع إزاي؟ إن يوم القيامة في موازين، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، السيئات لسه موجودة ولسه مطالب بها ولسه تبعتها في عنقه، والحسنات موجودة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هو. فإحنا لن نقول لهؤلاء بطلوا حج وبطلوا عمرة، بدل مش نوين تتوبوا من هذه، خليهم يحجوا ويعتمروا، ونعظهم وننصحهم ونقول لهم في أنفسهم قولا بليغا: اتقوا الله عز وجل، اخرجوا من هذه التبعات، كفوا أنفسكم عن هذه الخطيئات من قبل أن يخرج الأمر من أيديكم بالموت فتصبحوا على ما فعلتم من النادمين. إن خرج الأمر من أيديهم بالموت أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والإنسان إذا بقى بينه وبين الله باب مفتوح لعله يرجع منه يوما من الدهر وإن بعد هذا اليوم. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد.